هذا هو الفرق بين الأوثان والأصنام. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه الآية نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديين لما ذهب إلى مكة لتأليب الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألهما أهل مكة قالوا: أنتم أهل الكتاب، فأينا خير؟ هذا الصنبور يقصدون الرسول صلى الله عليه وسلم المنبتر الذي قطع أرحامنا، اتبعه سراق الحجيج من غفار، أم نحن؟ قالوا: فما أنتم؟ قالوا: نحن ننحر الكوم ونسقي اللبن على الماء، ونحن أهل الحجيج وأهل السقاية. فقالوا: أنتم خير وأهدى. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني أعطوا حظا من الكتاب وهم يعرفون أن كلامهم هذا أن باطل، ويعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم كما ذكر الله جل وعلا ذلك عنهم، ولكن الحسد حملهم على أن يفضلوا دين المشركين على دين الله جل وعلا الذي هو التوحيد وإخلاص الوجه لله تعالى. فأنزل الله جل وعلا فيهم هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقد جاء كذلك تفسير الجبت بأنه الشيطان وبأنه الوثن الصنم وبأنه كعب بن الأشرف وبأنه حيي بن أخطب وبأنه الكهان وبأنها الأصنام، وكل هذا يدخل فيه. كما قال أهل اللغة: الجبت اسم يدخل فيه الشر كله، يدخل تحته الشر كله، المعبودات وعابديها. أما الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان، وهو تجاوز الحد، والعبد قد يكون طاغوتا، وقد يكون الجماد طاغوت والشجر والحجر وكذلك القبر، يعني المعبود من دون الله يكون طاغوت، ولهذا تسمى الأصنام طواغيت، والداعي إليها إلى عبادتها يسمى طاغوت، وكذلك الذي يدعو إلى عبادة غير الله مطلقا سمى طاغوتا. لماذا؟ لأنه طغى عن حده، فحده هو أن يكون عبد. ومثل ذلك من يدعي علم الغيب أو يدعو الناس إلى عبادته وإلى السجود له وما أشبه ذلك، فهو طاغوت. ولهذا جاء تحديد ذلك بكلام العلماء أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. طواغيت لا تخرج عن هذا، وهي كثيرة، ولكن من الطواغيت من هو مقدم فيها ورئيس لها، مثل الذي يدعو إلى عبادة نفسه أو الشيطان فهو رئيسها ومقدمها، وكذلك الذي يدعي علم الغيب هو من الطاغوت بل هو من رؤساء الطواغيت، وكذلك الذي يدعو إلى حكم القانون ونبذ الشرائع وتركها يكون من رؤساء الطواغيت. فقوله جل وعلا يؤمنون بالجبت والطاغوت، إيمانهم هنا يعني أنهم يوافقون في الظاهر، وإلا في الباطن يعلمون أنه باطل، فموافقتهم له كفر بالله جل وعلا وإيمان بالباطل. والباطل هنا يظهر جدا أنه يقصد به عبادة المشركين، الشرك وعبادتهم، فهو الطاغوت. وهم قالوا أنتم خير، أنتم خير وأهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إيمانهم، إيمانهم قولهم هذا للمشركين أنتم خير وأهدى، مع أنهم في الحقيقة في قرارة نفوسهم يعلمون أن هذا باطل قطعا، لأنهم يعرفون الكتاب ويعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن الحسد حملهم على أن يفضلوا الكفر والشرك على التوحيد، فصاروا ممن يؤمن بالجبت والطاغوت. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو أحد علمائهم ولكنه أسلم، وكان قبل إسلامه رئيسا من رؤسائهم وعالما من كبار علمائهم، لما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سل اليهود عني قبل أن يعلموا بإسلامي، فإنهم قوم بهت، إذا علموا أني قد أسلمت يبهتوني. سألهم كيف تقولون لعبد الله بن سلام، قالوا سيدنا وخيرنا وأفضلنا. فقال أرأيتم من أسلم؟ قال نعيده بالله من ذلك. خرج عليهم عبد الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقالوا هو شرنا، يعني في الحال في المجلس قالوا هو شرنا. يقول رضي الله عنه والله إننا لنعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا، لأننا لا نشك فيه ولا نتتردد، وأما أحدنا يخرج من بيته ما يدري ماذا تصنع زوجته. فقوله جل وعلا أوتوا نصيبا يعني أعطوا حظا من علم الكتاب وهو التوراة التي أنزلها الله جل وعلا على موسى، فهم يعلمون شيء منها أو يعلمونها، ومع ذلك مع هذا العلم ما نفعهم علمهم، آمنوا بالشرك والكفر وكفروا بالتوحيد، وهذا يدل على الحقد الذي في قلوبهم حملهم على أن يتحملوا أسباب العذاب، ثم يعلمون قطعا أن المصير إلى النار ومع ذلك يقدمون على ذلك. وقوله ويقولون للذين كفروا هؤلاء يعني المشركين أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أن طريقهم وسبيلهم أحسن، وهذا ظاهر جدا في أن هذا كذب، كذب ظاهر، كيف يكون سبيل المشركين أهدى من سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه؟ ولهذا قال جل وعلا أولئك الذين لعنهم الله، وسبق معنى اللعن أنه الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة، ومن لعن لعنه الله آمن بالجبت والطاغوت وآمن بكل شر وجانب الخيرات كلها. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، من لعنه الله فهو الملعون المطرود الذي حقت عليه أسباب العذاب، ثم لن يجد لنفسه نفعا ولا ضرا لا من الخلق ولا من نفسه. وذكر بقية الآيات. فوجه الدلالة هنا يعني قد يكون غريب، لماذا يذكر هذه الآية في قوله في باب أن هذه الأمة بعضها يعبد الأوثان؟ وسبق أن الأمة تطلق على أمة الإجابة وهي المقصودة هنا، أمة يعني الذي الأمة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست الأمة التي على الأرض على وجه الأرض، كلها أمة للرسول ولكنها أمة دعوة تدعى إلى الحق. يقول وجه الدلالة من الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سنتبع سنن من كان قبلنا، ولما سئل اليهود والنصارى قال نعم فمن إلا هؤلاء. فإذن لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يفضل طريق الكفر وسبيل الكافرين على سبيل المؤمنين، يفضل الكافرين على المؤمنين، ومن فعل ذلك فحكمه حكم ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية أنه ملعون، وأنه آمن بالجبت والطاغوت. وهذا قد يكون عاما وقد يكون في بعض الأحيان في بعض الأشياء، وكل واحد له حكمه، العموم له حكمه، والشيء الخاص والمسألة ومسألتين لها حكمها. قال وقول الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل سبيلا وأضل عن سواء السبيل وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية لها سبب أيضا، سبب نزول أن اليهود قالوا للمسلمين ما رأينا أهل دين أشر منكم، فأنزل الله هذه الآية قل هل أنبئكم بشر من ذلكم، يعني بشر مما اعتقدتموه فينا، شر من قولكم وما رميتمون به، بشر من ذلك مثوبة يعني ثوابا عند الله وجزاء. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فهذه أفعال التي وقعت في اليهود، هم ملعونون لأنهم أهل الغضب، غضب الله عليهم ولعنهم كما في الآية الأولى لعن بعضهم وكلهم يرضون بما قال حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف رؤساؤهم وكبراؤهم وعلماؤهم وكلهم يتبع ذلك، وبقيتهم لهم هذا الحكم، يعني لأنهم يرضون بهذا ويتبعونه، ومن رضي فهو كالفاعل وكالقائل. قل هل أنبئكم يعني أخبركم وأعلمكم بالحق الذي لا مرية فيه، ليس دعوة، ليس ادعاء وكذب وتزوير، بل هو حق من عند الله جل وعلا. بشر من ذلك، من ذلك يعني بشر مما قلتموه، مثوبة ثوابا عند الله وجزاء. من لعنه الله يعني الذين لعنهم الله، واللعن كما سبق يعني الذين خالفوا رسله وقتلوهم وآخر الرسل كذبوه وحاولوا قتله أيضا وغضب عليه. فهنا تكرار لعن وغضب، يعني إذا اجتمع اللعن والغضب فلا بد من أن هذا أشد نكالا وأبعد عن الله جل وعلا. وجعل منهم القردة والخنازير، هذا كما أخبر الله عنهم بأنهم لما تحيلوا على الحرام مسخهم قردة وخنازير، قد ذكر الله ذلك في سورة البقرة وفي سورة الأعراف، لأن وهم أهل بلد في اليهود وهي إيلات هي المعروفة، كانوا فيها وكان الحيتان محرمة عليهم يوم السبت، والله جل وعلا أمرهم بتعظيمه تعظيم السبت، ابتلاهم الله جل وعلا فصارت الحيتان تأتيهم يوم السبت كما ذكر الله جل وعلا ذلك في سورة المائدة الأعراف، يوم سبتهم تأتيهم الحيتان شرعا يعني تخرج خراطيمها إلى حتى إلى عن الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، إذا ذهب السبت ذهبت فلا يرون منها شيء. فلما طال هذا عليهم تحيلوا حفروا حفر بجوار البحر، خلى إذا جاء البحر إذا تمتلي ماء، ووضعوا شبابيك ووضعوا كلاليب التي تمسك السمك، فلما جاءت يوم السبت أمسكتها هذه الحفر وغيرها، فتركوها حتى غربت الشمس من يوم السبت، فأخذوها وقالوا نحن صدناها ليلة الأحد وليس يوم السبت. فلما فعلوا هذا انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم أنكروا عليهم قالوا هذه حيلة اتقوا الله، وقسم سكتوا، وقسم فعلوا. أما القسم الذين أنكروا فتركوهم، أنهم قالوا لا بد من عذابهم، لا بد أن يعذبوا. لهذا يقول: إذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقول الله جل: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يعني أن الله جعلهم قردة، صار يوم من الأيام صار الصباح ما خرج من القرية أحد، وهم ينتظرون لم يخرج أحد، فذهبوا ينظرون فإذا هم قد مسخوا قردة وخنازير. يقولوا هذو العلماء شبابهم قردة وشيوخهم خنازير، وهذا من أعظم النكال نسأل الله العافية. فهذا الذي ذكره هنا من لعنه الله وجعل منهم القردة وغضب عليه وجعل منهم عبد الطاغوت، جعل منهم القردة والخنازير. فإذن هم أخوان القردة والخنازير. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة مسخ وخسف وقذف. فالمسخ يمسخون قردة مثل ما مسخ اليهود إذا تحيلوا على الحرام وتكثرت، لأن الله علام الغيوب، فكون الإنسان يأتي الحرام على وجهه أسهل من أن يتحيل عليه ويزعم أنه حلال. فهؤلاء فعلهم مشتبه يعني قريبا من يعني صورته قريبة من الحلال، ولما كان القردة هم أقرب شيء إلى الإنسان وليسوا إنسان، مسخهم الله جل وعلا إلى القردة مثل فعلهم كفعلهم. لأن الجزاء من جنس العمل. وهكذا إذا وقع في هذه الأمة إذا أراد الله هذا سيكون كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في الصحيح يقول: يبيت قوم عند علم، والعلم الجبل، فيأتيهم رجل لحاجة فيقولون له: ائتنا من الغد. يبيتون على لهوهم وغنائهم فيمسخون قردة، فإذا جاء من الغد إذا هم قد مسخوا. سأل الله العافية. وكذلك الرجم، الرجم مثل ما فعل بقوم لوط، إذا فعملوا عمل قوم لوط وظهر فيهم وقع هذا، ولا يلزم أن يكون الأمة كلها. وكذلك الخسف فإنه سيقع أيضا فيهم، تخسف بهم الأرض إذا استحلوا الحرى والحرير والمعازف. والحر والحر هو الفروج، هي الفروج يعني استحلوا الزنا، والحرير المحرم عليهم، والمعازف الملاهي والمغاني إذا استحلوها حصل فيهم ذلك. فالمقصود أن قول الله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشيء إلى آخرها، هذا الذي يشير إليه المؤلف، يقول إنه ما دام وقع في اليهود وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سوف تتبع سبيلهم وطرقهم كما سيأتي في الحديث، فلا بد من وقوع ذلك كما وقع فيهم. وفي ذكره لهذه الآية إشارة إلى الأحاديث التي فيها أنهم يخسف بهم ويمسخون ويرجمون، ولا يلزم أن يكون هذا عام، بل هذا يكون في بعضهم، لأنه سيأتي في الحديث الذي يذكره أنه لا يزال في هذه الأمة أمة على الحق منصورة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع هذه الأمة على الضلالة، الأمة هذه لا تجتمع على الضلالة، لا بد أن يكون فيها من يقوم بالحق ويعمل به ويدعو إليه. وإذن الأخبار هذه التي ذكرت يكون في بعضها، ولكن هذه الدلائل تدل على أنه سيقع في هذه الأمة ما وقع في من قبلهم، ومن ذلك عبادة القبور، كما مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي مسند اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني يسجدون عندها ويتعبدون عندها. فهؤلاء أيضا وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، وهذا المقصود. وبهذا يرد على الذين يقولون الشرك لا يقع في هذه الأمة، وهذا رده بالواقع وبالأدلة، فالواقع يكذب هذا القول، والذي يقول ذلك هو يقوله ليبرر فعله وعمله، وإلا لا يقوله عن علم. أما قوله وعبد الطاغوت، هذا معطوف على ما قبله، يعني وجعل منهم من عبد الطاغوت، هذا المعنى، وجعل في هؤلاء يعني اليهود من عبد الطاغوت. والطاغوت هو كل معبود غير الله جل وعلا، وقد أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا عزير بن الله، وأخبر عنهم أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأحبار هم العلماء، والرهبان العباد، والعباد في النصارى أكثر، كما أن الرهبان يعني العلماء في اليهود أكثر، والعلماء يعني علماء الكتاب. قال: وقول الله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا في قصة أصحاب الكهف، وذكر ابن جرير في هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم قولين للسلف، أحدهما أنهم المسلمين والثاني أنهم الكافرين، وعلى كلا الأمرين فعلهم غير شرعي، اتخاذ المسجد عليه. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن هذا وقع في أهل الكتاب، يعني هذه القصة فيهم في أهل الكتاب، ما دام أنهم فعلوا هذا الفعل لا بد أن يقع في هذه الأمة من يتخذ على الصالحين مسجد، يعني على قبورهم. هذا وجه الاستدلال من الآية. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. سنن يجوز ضمها ويجوز فتحها، سنن وسنن، والسنن هي الطرق، ولكن الضم أرجح. سنن من كان قبلكم يعني طرقهم وسبلهم التي سلكوها. من كان قبلكم، والذين من قبلنا الأمم التي يشار إليها وينظر إليها ولها كيان ولها يعني قوة ولها سلطة على الناس، وليس الذين لا قيمة لهم. ولهذا قال الصحابة: اليهود والنصارى. فقال: نعم. وقال: فمن؟ وفي رواية: الروم والفارس. قال: نعم. الروم وفارس. قال: نعم. هذا يدل على أنهم سابقين. وعلماء الاجتماع يقولون: الضعيف دائم يقتدي بالقوي. إذا كان لهم قوة ودول فلا بد أن غيرهم ينظر إليهم ويقتدي بهم، وليس معنى ذلك أن المسلمين يتبعونهم لأنهم أقوياء، بل لهذه الأخبار التي أخبر بها الرسول، وإن تنوعت الأسباب، فالأسباب تختلف وتتنوع. وقوله: حذو القذة بالقذة. القذة غير معروفة لنا الآن، ولكن هي ريشة السهم، فيقابل القذة الآن الرصاصة، رصاصة البندقية، ما في واحدة تختلف عن الأخرى، وهذا هو المعنى المقصود. ولهذا جاء في رواية أخرى: حذو النعل بالنعل، يعني كل واحدة من نعال تساوي الأخرى، ما تزيد عليها ولا تنقص عنها. وهذا المراد، يعني أنكم تفعلوا كفعلهم تماما، هذا المقصود. وقوله: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذا من المبالغات التي تدل على أنهم سوف يحذون حذوهم تماما. والسر في التمثيل بالضب، مع أن الضب لا يوجد في الحجاز، وإنما يوجد في نجد وفي بلاد أخرى، ما الحجاز ليس فيها ضب، ومع ذلك مثل به صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جيء به إليه، جيء إليه بضب محنود لم يأكل، فقيل له: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي وأجدني أعافه، لا أقبله، يعني يكرهه كرهه، فأكل على مائدته صلى الله عليه وسلم، مكله خالد بن الوليد. لكن نقول يعني السر في تمثيل به لأن جحر الضب يختلف عن الجحور الأخرى، فهو لا يمكن يحفر جحره سامتا، إذا حفر يحفر الجحر متلوي ومتجه إلى التحت، استدير روح تحت، فهو من أعسر الجحور دخولا عليه، كأنه يقول لو قدر أنهم سلكوا طريق عسر جدا تبعتموه فيه، مثل هذا الذي لو قدر أنهم يدخلون في مثل هذا الجحر دخلتم فيه. وجاء في رواية في أحده أخرى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك، وبالغ. وليس معنى هذا أن هذا إباحة، أو هذا إخبار بما سيقع وتحذيرا للأمة أن تفعل ذلك، تحذيرا مثل ما ذكر أشراط الساعة يحذرهم إياها وأن يغتروا بذلك. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني فمن الناس إلا أولئك، أو فمن المقصود إلا أولئك، هذا معناه قوله أخرجاه يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما. ثم قال ولمسلم، يعني انفرد به عن البخاري، عن ثوبان. ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 57 بحمص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. زوى، الزوي هو الجمع، وكأن الأرض جمعت له فصار ينظر مشارقها ومغاربها، ويظهر الله أعلم أنه أعطي قوة في بصره وأزيلت الحجب والموانع فشاهد مشارق الأرض ومغاربها، لأن الجمع ما حصل في الحقيقة ولكن جمع في نظره. فهذا مثله لما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به ثم أصبح في مكة وأخبرهم بذلك وفرحوا بهذا، صاروا يصفقون أنه يكون هذا لا يمكن، هذا يدل على الكذب. صاروا يسألونه عن بيت المقدس، وهو جاء بيت المقدس ليلا فرفعه الله له وصار ينظر إليه ويصفه لهم، فقالوا هذا هو بيت المقدس، هذا وصفه نفسه وما سبق أن رآه صلوات الله وسلامه عليه. لهذا هنا يقول إن الله زوى لي الأرض، ثم أخبر أنه رأى مشارقها ومغاربها ولم يذكر الجنوب والشمال، ولهذا ما امتد ملك أمته جنوبا وشمالا، وإنما امتد شرق وغرب، اسم ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. يقول فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. بلغ كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فملك الأندلس ووصل ملكهم إلى حدود الصين. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر عبارة عن الذهب، والأبيض عبارة عن الفضة والجواهر وما يتبع ذلك، وسواء كانت الفضة تغلب على يعني أموال الفرس أو بالعكس، لأن العلماء اختلفوا، منهم يقول هذا ومنهم يقول هذا، ولكن ما يمنع ذلك. المهم إخبار الرسول وأنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فقد جلبت كنوزهما إلى المدينة في إمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنفقت في سبيل الله كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا بتاج كسرى، فلما جاء به نظر عمر لعنده، ونظر أكبر أرفع رجل وأطول رجل هو سراقة بن مالك، فدعاه وألبسه إياه، فقال الحمد لله الذي ألبس تاج كسرى أعرابيا من أعراب من عرب المسلمين. ووقع هذا كما قد أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا قد لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، كان أبو بكر يتطلع ويخاف، مرة يذهب أمام ومرة خلف، والرسول لا يلتفت صلوات الله وسلامه عليه، يقرأ ويذكر ربه وهو سائر مطمئن. فقال له يا رسول الله هذا الطلب لحقنا، قد لحق سراقة بن مالك على فرسه، لأن قريش جعلت لمن يأتي بهما بكل واحد 100 من الإبل حيا وميتا، طمع أنه يأخذ هذا المال هذه الجائزة الكبيرة. قال له أبو بكر يا رسول الله هذا الطلب لحقنا، قال لا تخف الله معنا. فلما قرب ساخت قوائم فرسه في الأرض فنشبت فلم تتحرك، وصار يصيح قد علمت أن هذا منكم فأطلق فرسي ولن أهيجك بشيء، وسوف أكفيك من خلفك. فدعا الله جل وعلا فخرجت فرسه، فدعاه وقال هذه كنانتي إذا مررتم بصاحب إبلي خذوا ما شئتم. فقال لا حاجة لنا بذلك، ولكن كيف بك إذا لبست تاج كسرى؟ قال كسرى بن هرمز استبعد هذا جدا، عربي في البدو يلبس هذا، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم فألبس هويا. فالمقصود أنها جلبت هذه الأموال التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم إلى بلاد المسلمين وعاصمتهم المدينة هنا، وأنفقت في سبيل الله. وهذا هو الكنزين، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، في بعض الروايات بعامة بالباء وهي زائدة يعني لا تدل على معنى آخر لسنة، وقد تكون يعني للتأكيد. السنة الجدب والقحط الذي يعم البلاد كلها ويهلك مواشيها ومن فيها، هذا من العذاب، إذا أراد الله جل وعلا عذاب أمة قد يهلكها بهذا. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يعني من الكفار من غيرهم، فيستبيح بيضتهم، بيضتهم معظمهم، معظم البلاد ومعظم المسلمين يسمى بيضة، بيضتهم. ولهذا يقال أصيبت بيضة الجيش إذا أصيب معظمه. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني قضاؤه كل شيء قضاه ولا في شيء لم يقضه، وكل ما يقع فقد قضاه الله جل وعلا وكتبه، وعلمها قبل وجوده وكتبه وقضاه وشاء. فهو يخبر أن السؤال الذي يسأله الأمور المقضية والمنتهى منها حتى لو سئلت لا بد من وقوعها. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة تعمهم جميعا وتهلكهم، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من في أقطارها، يعني لو اجتمع أهل الأرض كلهم عليهم ما استطاعوا ذلك إلا بشرط حتى يأتي الأمر الذي علق، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وبعضهم يسوي بعض، إذا وجد هذا سلط عليهم غيرهم واستباح بيضته. وقد وقع هذا تماما، وقع في بلاد المسلمين لما صاروا كل فريق وكل بلد فيه أمير يقاتل الآخر، سلط الله عليهم التتر الذين جاءوا من المشرق فأخذوا بلاد المسلمين وقتلوا الخليفة واستباحوا أعراض المسلمين ودماءهم، فقتلوا مقتلة لم يذكر أهل التاريخ مثلها في الوجود في بغداد، كنا قتل 2,800,000 قتيل في بغداد فقط. هم همج حتى أخذوا الكتب مكتبات المسلمين ورموها في دجلة وجعلوها جسورا تمشي عليها الخيل. وكذلك في المغرب في الأندلس والجزر التي حوله، لما صار في كل بلد أمير يغير على الآخر سلط عليهم العدو فأهلكهم وأخذ البلاد وصارت بأيديهم إلى اليوم. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر عن الاختلاف، يحذر من الاختلاف والتنازع، فهو لا يأتي إلا بشر. لهذا علق ذلك به، يقول حتى يسبي بعضهم بعضا، يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. السبي هو أخذ الأموال وغيرها، وقد يطلق السبي على أخذ الأولاد والنساء. إلى هنا هذه رواية مسلم صحيح رحمه الله. ومسلم فيه كتب جعلت استدراكا عليه وتخريجا لرواياته، ومنها كتاب البرقاني. البرقاني من شيوخ الخطيب البغدادي، وقد أثنى عليه كثيرا وقال إنه من الأعمام الأثبات الثقات الذين أفنوا أعمارهم بالعلم وجمعه وكتابته، فله كتاب سماه الصحيح وهو هذا الذي ذكره، رواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة هم العلماء والأمراء والعباد يتبعون ذلك، فهؤلاء إذا ضلوا ضل الناس كلهم، وإذا اهتدوا اهتدى الناس بسببه. فهؤلاء الذين خافهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، والسيف وقع بقتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، لما قتل وقع السيف في الأمة، ولا يزال ولن يزال إلى يوم القيامة، ولكنه في أوقات يكثر وفي أوقات يقل. و ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. هذا الشاهد الذي ساقه المؤلف من أجله. والحي أحد الأحياء، يعني قبيلة من قبائل الناس، حي من أمتي بالمشركين، ولحوق بالمشركين اختيارا، يكون اختيار، اختاروا اتباع المشركين واتبعهم، ولا يلزم أن يكون في بلد معين، قد يكون جماعة في هذا البلد وجماعة في البلد الآخر. والحي هنا ما يلزم أن يكون الأحياء المعروفة في قبائل العرب أنها قبيلة واحدة، ولكن قد يكون مجتمعة من قبائل شتى. وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. الفئام الجماعات، فئام جماعات، حتى تعبد الأوثان. وهذا فيه التصريح بأن عبادة الأوثان ستقع في هذه الأمة، وقد وقعت تماما. فعبادة القبور مشهورة وموجودة في أكثر بلاد المسلمين الآن، تعبد القبور صراحة، يقدمون لها النذور ويطوفون بها ويستنجدون بأصحابها، وكل من له عينين ينظر ذلك وينظر إذا ذهب إليها ويرى. فهذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. هذا العدد لمن يكون له قوة ولمن يكون له أتباع، أما مجرد الدعوة فهي كثيرة جدا، ولكن بعضهم يذهب عقله، بعضهم قد يكون يعني مجنون أو سقيم العقل أو ما أشبه ذلك. وقد وجد هؤلاء أولهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأسود العنسي ادعى أنه نبي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صنعاء فقتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مسيلمة الكذاب جاء في وفد بني حنيفة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، كان معه عسيب يتوكى عليه صلى الله عليه وسلم، عسيب نخلة، فقال: إن جعلت لي الأمر من بعدك آمنت بك واتبعتك. فقال: لو سألتني هذه الجريدة ما أعطيتك، ولن تعدو قدرك، فلئن أقبلت لا يعقرنك الله، ولئن أدبرت لا يقتلنك الله. فلما رجع ادعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشركه في الأمر وقال إنه شريك في النبوة وأنه نبي، نبي لبني حنيفة. اتبعوه واغتروا بأنه شهد له رجلان بالزور والكذب، صار أيضا هذا من الثاني. ثم إن سجاح ادعت أنها نبية، هي من بني تميم، وتبعها قومها بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك طليحة الأسدي ادعى أنه نبي، اتبعه قومه بنو أسد، صار الأمر شاب شدة. وكل هذا كان مسيلمة في وقت النبي، وهؤلاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم الذين يقال لهم أهل الردة، الذين ارتدوا بعدما أسلموا، وهم الذين جاءت فيهم النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا على حوضي فيرد علي أناس أعرفهم فيحال بيني وبينهم، فقولوا: إلى أين؟ فيقال: إلى النار. أقول: ولما؟ يقولون: ما زالوا بعدك مرتدين. فأقول: سحقا سحقا. قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل هؤلاء رؤساؤهم وأرجعهم إلى الدين الإسلامي. ثم سيأتي بقيتهم، أتى من أتى، وآخرهم الدجال، وآخرهم لأن الدجال أول ما يخرج يزعم أنه نبي ثم يتمادى به باطله ويقول إنه رب العالمين. ويوجد الآن يعني الدعاوي كثيرة في مثل هذا، ولكن مجرد دعوة لا تعتبر، لأن إنما المعتبر هنا من يكون له أتباع مثل القادياني. القادياني الآن له أتباع وله مناصرة من قبل الكفار، لأن الكفار يرون أن هذا فيه إضعاف للمسلمين وفيه دعوة ضدهم، وهم دائما مع الشيء الذي يكون ضد الإسلام. وقوله كلهم يزعم، كلمة يزعم يعني يكذب، فزعم كذب، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذا يجب أن يعتقد ويعلم أنه لا نبي بعده. وقوله لا نبي بعدي تأكيدا لهذا. من الأمور التي يعني قد تكون مضحكة وهي سخيفة أيضا، رجل سمى نفسه لا، قال أنا لا، اسمي لا، لما اشتهر بهذا قال أنا نبي وأنا أخبر بي الرسول، قال لا نبي بعدي. هذه من السخافات ومن الكذب الذي لا ينطلي على أحد. وقوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، الطائفة الجماعة قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، وقد تختلف تكثر في وقت وتقل في آخر، وقد يكون لها قوة وسلطان وجيوش وقد لا يكون. لهذا يقول النووي رحمه الله في شرحه لمسلم على في هذا الحديث، يقول هذه الطائفة تكون في وقت في بلد وفي وقت آخر في بلد آخر، وقد تكون في بلاد متفرقة، وقد تكون أيضا مختلفة الأعمال، يكون بين مجاهد وبين منفق وبين داع وما أشبه ذلك. فالمهم أنها تكون على الحق ظاهرة، لا يضرها المخالف ولا الخاذل. الخاذل هو الذين يوافقونهم على عقيدتهم ولكنهم لا ينصرونهم. فالخذلان يكون من الصاحب، الخذلان من الصاحب القريب، أما المخالف فهو الذي يخالفهم في العقيدة. وهنا ذكر أنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يعني أنهم يبقون منصورين. وقوله حتى يأتي الله، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، أمر الله هنا قد يفهم منه قيام الساعة، وقد جاء صريحا ذلك إلى قيام الساعة. ولهذا اعترض بعض الصحابة على من ذكر هذا، قال له اعلم ما تقول، أما أنا فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شرار الناس من تدركهم الساعة أحياء. وكما وسبق هذا لنا قوله شرار الناس الذين يبنون على القبور ومن تدركهم الساعة أحياء. فقال نعم، رسول أخبر أنها تأتي ريح فتقبض كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا شرار الناس، وهذا هو أمر الله، وهو الساعة يعني ساعتهم التي يموتون فيها. فليس قوله حتى تأتي الساعة أن مقصود نفخ الصور. وقد جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن الساعة نظر إلى شاب عنده قال إن يدرك هذا، إن يأكل هذا عمره يدرك الساعة. والمقصود أن هذا الجيل إذا هذا الشاب عمر إلى آخر عمره أنه لا يبقى منهم أحد، يموتون كلهم ويأتي جيل آخر، وهذا هؤلاء أدركتهم ساعتهم انتهى. هذا يقول الساعة يعني ساعتان، ساعة خاصة وساعة عامة للخلق كلهم. فقوله حتى يأتي أمر الله، أمر الله الذي فيه موتهم، وقد علمه الله وقدره ولا بد من اتيانه. وقوله تبارك وتعالى، تبارك تعاظم وتعالى على، وهذا التعبير تبارك وتعالى لا يجوز أن يقال إلا لله تعالى. كلمة تبارك هذا خاصة بالله جل وعلا، فلا يجوز أن يقال هذا لمخلوق، يقول تبارك فلان أو تبارك بفلان أو ما أشبه ذلك. ما قوله تعالى فهذا يدل على علو الله جل وعلا وأنه العالي، سواء علو الذات أو علو القهر أو علو القدر. يعني العلو له ثلاثة معاني: علو ذاته وهو على مستوى على عرشه وخلقه جل وعلا، والعرش هو أعلى المخلوقات وسقف الجنة، وعلو القهر فهو القاهر فوق عباده، وعلو القدر فله العلو في قلوب عباده الذين يعرفونه. وفي هذا الحديث آيات ظاهرة من دلائل النبوة، نبوته صلى الله عليه وسلم كإخباره بأن زويت له الأرض مشارقها ومغاربها، فوقع كما أخبر أن ملك أمته يصل إلى مشارقها ومغاربها، وكذلك ما أخبر بأن الكنوز التي ذكرها الكنزين الأحمر والأبيض تنفق في سبيل الله فوقعت كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك دعواته الثلاث التي دعا بها أعطي اثنتين ومنع الثالثة، فاثنتين وقعت وستستمر والثالثة منعها. فهذا يدلنا على أن الله يحكم ما يريد، وأنه يستجيب الدعاء إذا شاء، استجابته للدعاء بمشيئته. وكذلك إخباره صلوات الله وسلامه عليه بأن أمته يكون فيهم فئام يلحقون بالمشركين وجماعات يعبدون الأوثان، وكل هذا وقع، ولا خفى في ذلك، وكل ذلك يدل على أن هذه الأخبار أنها جاءت بالوحي، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يخبر بالشيء فيقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا يمكن أن يكون بالتوقع كما يقال بعض الناس تنبأ فلان بكذا وكذا، مع أن هذه الكلمة كلمة سيئة. يجوز التنبؤ، يعني التنبؤ يكون الإنسان يكون أنا أقول نبي، ولكن ما يقصدون هذا الذي يقول ذلك، يقصد أنه ظن فوقع على حسب ظنه كذا. أما التنبؤ الذي هو يدعي النبوة هذا كفر بالله جل وعلا. ثم كذلك فيه إخباره صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال طائفة من أمته على الحق متمسكة به إلى قيام الساعة، وهذا الواقع يشهد له، وسيستمر بإذن الله كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا كله أن الذين يقولون أن الشيطان يئس أن يعبد فلا يقع الشرك في جزيرة العرب أن هذا غير صحيح. ولكن يبقى إذن ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب، ويرضى بالتحريش الذي يوجده فيما بينكم؟ نقول معناه أنه يئس أن تعود جزيرة العرب كما كانت إلى عبادة الأوثان، فهذا فيه بشارة أنه سيبقى فيها الإسلام، وأنها لا تعود إلى الجاهلية السابقة، يعني مطبقة كلها. أما كونه لا يقع فيها شرك فهذا غير مقصود للرسول، لأنه أخبر أيضا في حديث كثيرة يقول لا تقوم الساعة حتى تصطفق أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني يطوفون عليه، وذو الخلصة صنم كان في الجاهلية لدوس، قد وقع أنه بعث وعبد حتى عد، وقد يكون مثلا غيره أيضا يوجد. نعم، اقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية. وإذا قال تفسير ما هو يريد بذلك؟ أن الآية تفسر بمفرداتها وبمجملها وبكل ما دلت عليه، ولكن مقصوده تفسيرها الذي يدل على هذه الترجمة وعلى هذا المقصود الذي قصدناه. نعم. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ هو الثاني، يعني موافقتهم وإن كان كارها لها ومبغضا لها، لأن اليهود يكرهون هذا ويبغضونه، وإنما حملهم الحسد على الموافقة في الظاهر فقط. وكعب بن الأشرف وحيي بن أخطب من علماء اليهود، وإن كان كعب عربي كان من طي، ولكنه تهود صار يهودي فأخذ أخلاقهم وأخذ عاداتهم وانطوى قلبه على ما عليه قلوب، لهذا صار يحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار أيضا آذاه أذية كثيرة، حيث أنه صار وشاعر يشبب بالنساء وبنسائه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف فقد آذانا. قال له محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي أن أقول. قال: أقول، يعني أقول شيئا يعني أوري به أني كرهت ما اتباعي للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أخوه من الرضاعة، ذهب إليه في قصة معروفة، جاء إليه وقال أريد أنك تقرضنا مال لأن رسول دعانا إلى النفقة ما عندنا شيء، أبغى تقرضني حتى أموت. ففرح لما قال له كذا، قال أنا قلت لكم اتركوه، فقال كرهنا أن نتركه حتى يتبين أمره، لكن نبغى تعطينا كذا وكذا. فقال نعم بس ارهنوني. قال ماذا نرهنك؟ قال ارهنوني نساءكم، لا يمكن نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. فقال إذن أولادكم؟ قال لا يمكن أولادنا يعير أحدنا ولد أحدنا يقول رهن بوسق من طعام، ولكن نرهنك السلاح. قال نعم. وصارت فرصة بأنه يجيب السلاح، وواعده من الغد. لما جاء الغد جاء معه اثنين من أصحابه، قال لهم سأمسكه فإذا أمسكته فاضربوه. فلما نزل وهو في سطحه وله حصن حصين دعاه، أمسكته زوجته قالت والله إني لأسمع صوتا كأنه يقطر دما. قال ابن هذا أخي من الرضاعة محمد بن مسلمة، والكريم لو دعي إلى طعنة لأجاب. فنزل، لما نزل شم منه رائحة، قال ما رأيتك كاليوم كهالرائحة؟ قال نعم عندي أجمل العرب وكذا وكذا. قال تأذن لي أشم؟ قال نعم. فأمسك رأسه وقال دونكم، فضربوه بالسلاح حتى قتلوه. رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك. لما فعلوا هذا قالت الأنصار لا بد أن نفعل مثل ذلك. كان أحدهم أيضا في خيبر يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف يعني تسابقهم إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إليه هناك وسطوا عليه في بيته ودخلوا عليه في الظلمة وقتلوه، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هؤلاء قالوا هذا الكلام وهم يعلمون أنهم كاذبون، ويعلمون أن الكفار ضالون، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى ودين الحق، فصارت موافقتهم في الظاهر فقط حسدا، حسد من باب الحسد. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يعني أنهم فضلوا سبيل الكافرين على المؤمنين. هكذا